صاحب واضرب عليه من اهلي ومن اخواني ومن كل الناس اللي حوالي. بس الصاحب اللي اعطيته كل شيء بحياتي ما بعرف، لا رماني بالشر والحسد وبعد ما ما بنسى ولا ثانية مرت علي وعليك، وشوي شوي صرت اشوف الحسد عم بملا بعينيك. حطيت مكانك اول اولوياتي بالحياة، محيت لي كل ماضية والحاضر صرت عايش وانا بنسى. ما توقعتش انك بتمثل علي طول السن حياتي اللي عداد، ما تخيلتش انه كان يجمعنا مع بعض هي مصلحتك. اعطيتك كل اماني وكل شي كنت بدك اياه، اعطيتك كل خير والشر للاسف كان هو ردك. نفس الغرفة صرنا نمنا بكل مشاكلك واقف جنبك، كل شي بحياتي كان ميكي بدون اي تفكير. سلمتك كنت اكره كل انسان انت رحته. كان يوقف بوجهك كنت احكي انه لبيننا اكتر من اخوان، وانا صدقتك كنت مأمنك على اسراري. كنت احكي لك كل اخبار ولما توقع باي مشكلة كان ينشغل عليك بالي. كنت اخاف عليك بهالدنيا من الناس اكتر من حالي، بس انت اللي بعت الصحبة وخليتني اليوم واقف ضد واقف ضدك. انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغادر والحسد شي برضي. كانت لعبة من العابك كل يوم بغني بهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم وجع عليك. واقف ضدك انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغادر والحسد شي برضي. كانت لعبة من العابك كل يوم بغني وبهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم وجع عليك. بتذكر مع كل ايام الماضي وبنسى اللي ما كنت فيها، بتحس على كل ثانية بحياتي كانت بصمتك عليها. بدي افضفض همي بس لمين وهمي ما بنشال غير منك، واليوم الزمن بعد فينا وطال. ماشي مصدق اني اكون مخدوع من عز الناس، ماشي مصدق انه بقى صحبي عندك من اول. لا تبتغير تتغير كل يوم معاي وانا بحكي يا صاحبي مالك، ما كنتش متوقع انه الحسد يكون لعبة من العابك. الله يرحم مين فينا رمى حاله على التاني، اهدافك كلها واضحك كرهك حقدك حسدك يا انان. اليوم حاضر ممسوح وانت ممسوح معاه من كل حياتي، ماضي عدا ممسوح من جوا ومن جواي. هلا شيفاني وسبني لحالي بعيش، تركت لي ذكريات انت تركت بصمة تشهد على انه كنا في يوم اصحاب. مش زعلان مش ندمان على حاضر في عن بعض بعض، بس مندم على الناس اللي خسرت عشان نكون عن بعض قراب عن بعض قراب. انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغادر والحسد شي برضيك. انا تعبة من العابك كل يوم بغني وبهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم وجع عليك. عن بعض قراب انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغادر والحسد شي برضيك. انا تعبة من العابك كل يوم بغني وبهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم وجع عليك. حكمت على موتي وانا عايش بكلام قتالت اي احساس جواتني ونستني كل اللي كان. بهنيك بالمسرحية انت جاني وانا ضحية، فرضت علي من كرهك عايش بالوحدة الابدية. انت اللي خنت انت اللي بعت برخيص، زي ما عيشت من قبلك اكيد من بعدك راح اعيش. بهنيك يا صاحبي وبهنيك كل الاصحاب اللي دوقوني بحياتي طعم العذاب. انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغدر والحسد شي برضيك. انا تعبي من العابك كل يوم بغني وبهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم. انت اللي بعت الصحبة والحسد مزروع فيك، انت اللي فوزت بالغدر والحسد شي برضيك. انا تعبي من العابك كل يوم بغني وبهنيك يا صاحبي كل كلام اليوم.